عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد حدثك ده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومين عباد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى وأن يتقبل منا طاعتنا وعبادتنا ودعاءنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن صفات عظيمة وجليلة عند عباد الرحمن، أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم يقول رب العباد عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات: من يفعل ذلك، ماذا يفعل؟ يتخذ مع الله إلها آخر، عنده شرك، التوحيد الخالص غير موجود، القلب مليء يعني بشيء غير الله والعياذ بالله رب العالمين. واذا فقد الله الانسان جانب الله عز وجل فما كسب شيئا، واذا وجد الله وكسب جانب رب العباد سبحانه فقد كسب كل شيء وما خسر شيئا. فاذا القضيه قضيه ان هؤلاء يعني الذين يعني في الجهه المقابله يتخذون مع الله إلها آخر ثم يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقومون بهذه الفواحش. فرب العباد سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، يفعل هذه الأشياء ويقوم بها والعياذ بالله رب العالمين، يلقى أثام. يقال أن أثام هذا يعني وادي في جهنم، هذا رأي من بعض المفسرين. وهناك من يقول يلقى أثاما يعني يلقى جرائم اسمه، نتيجة الاسم، نتيجة هذا الخلل العقائدي الموجود عنده من شرك وقتل من نفس وقيام بالفواحش، هذا الانسان يلقى اثاما. الكارثة الكبرى ان الناس يعني كأن الاوامر ليست لهم وكأن النواهي ليست اليهم، يعني كأن الاوامر والنواهي التي يعني يأمر بها رب العباد عز وجل او ينهى عنها كانها للغير، بدليل ان كل او اذا ما رحمه ربي طبعا اغلب المسلمين يجي استجابته كده يقول لك ايه يا اخي المسلمين مقصرين، يقول له نعم، ومتكاسلين، يقول له نعم، ولا يعملون، نعم، وليس عندنا فيه الامل، الله. طب انت لما ضيعت الدنيا كلها امال انت ماذا ابقيت لنا؟ طب السؤال ماذا صنعت انت؟ انت ترى ان في مليار و500 مليون الا واحد لو انت مقصرين وظلم ومتعدين الحدود وعنده زوجات معاملة سيئة ولا رب الاولاد طب وانت ماذا قدمت للاسلام وماذا قدمت للمسلمين؟ اسأل نفسك سؤال واحد كل يوم: ماذا قدمت انا اليوم للاسلام؟ هيقول والله انا صمت، وماذا اقدم لك انت؟ وانا صليت، صلاتك لك انت، لكن ما ثمرت الصلاة؟ ما ثمرت الصيام؟ ما ثمرت الزكاة؟ ما ثمرت عيادة المريض؟ ما ثمرت تشييع الجنازة؟ ما ثمرت فتح أبواب الخير للناس؟ ما ثمرت إدخال السرور على الناس؟ هل يجاه منظرة؟ مش فيه ناس تروح ممكن يزور فلان يعود مريض، وده فلان انت رايح ليه؟ هو قريبك؟ يقول أبدا. وطب انت رايح له ليه؟ رايح تعوده ليه في مرضي في المستشفى؟ يقول له يا راجل هذا رجل مجامل، ما ترك مناسبة عندنا في فرح او عرس او عزاء او مرض الا وشاركنا فيه. يعني انت رايح رد فعل المجاملة، فما انت ليس لك ثغرات في هذا، فما تعدل الستلايت او الدش شوية كده، خلينا ناحية ايه ان تكون لله، يعني خلي الطبق المستقبل ها يستقبل لك شيء يعني يعني يقر يعني يعني يعني يعني يخليك انت تعمل شيء انت يعني بالله مش مجاملة. لا اقول ايه, قل انا رايح اعود لان هذا حق المسلم, لان المسلم له كم حق على اخوه؟ 6 حقوق 6. اذا لقيته فسلم عليه, لانه ممكن يوم الكامل يقول لك ايه, انت مريت مرتين علي مرة ولم تسلم عليه, هذا حق صار حقا. والسلام تاخذ عليه 30 حسنة, والسلام في الهاتف برضه 30 حسنة, والاقل يسلم على الاكثر, والماشي يسلم على الواقف, والقائم يسلم على القاعد, والاصغر يسلم على الاكبر. بس نفرض جدلا ان الاكبر دي لابس الصغير كده متكبر شويه مش فاهم, وقال يقول السلام عليكم عشان يعلمه, السلام عليكم, السلام عليكم, يعني 30 حسنة, هذا اخذ السلام بينكم, اذا لقيته فسلم عليه. وبعدين قال اذا مرض فعده, قال جميل يبقى ده حقه, وان اصابه خير فهنئه, قل مبارك عليك فلان والله ما شاء الله انا فرحت لك, ربنا يصبك ويتم عليك النعمه ويفرحك بولدك هذا, وتبارك لو بعرس ولدي وبعرس ابنته, وان بنته كان الحمد لله حجبت وانه ثاني حافظ القران ومتفوق وتخرج من الجامعه وتخرج من المدرسه المتوسطه بتفوق, والولد بعد ما كان مدخن الحمد لله ربنا تاب عليه, وبعد ما كان مدمن ربنا ابعده عن سله السوء. كل هذا اذا اصابه خير فهنئه, وان اصابته مصيبه فعزه. احنا عندنا المصايب مصايب دنيويه فقط للاسف, مع ان احنا في مصايب اخرويه اخطر. يعني لو واحد مات له قريب هنروح خلينا نعزي, لو واحد حصل له حادث نروح خلينا نواسيه. طيب لو ان ابنته كانت محجبه ومنتقبه, شالت النقاب وشالت الحجاب مثلا, يعني ده بيقول الله يعزه, كان راح في المسجد كل يوم لا يصلي او لا ياتي للمسجد, وزوجته تشتكي تقول اصله قطع الصلاه, هذا عايز عذاب. يقال كان الصالحين من السلف الصالح اذا فاتته تكبيره الاحرام او صلاه الجماعه خلف الامام يعزوه 3 ايام. يا الله سبب صلاه الظهر بقال ده اجرك الله ان الله وانا اليه راجعون, اصبر واحتسب. يا الله يعتبرها ايه؟ اجتهاد كبير. واحنا ولا ده احنا كنا كل المسلمات العربيه تفصيل صلاة قطع جاهز, وكل ما لا نراه الصلاة. وإذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه يوما بليلة. يبقى إذا لما تلاقي إنسان مبتلى في دينه عزيه أيضا, خد جواب ادعو له سبحانه, إذا لقيته فسلم عليه, إن مرض فعوده, إن يعني أصابه خير فإن أصابته مصيبة فعزيه, وإن عطس فحمد الله فشمته. هو يعرف يقول الحمد لله رب العالمين, يقول يرحمك الله, يقول ارحمنا ويرحمكم الله وغفر الله لنا ولكم, يهديكم الله ويصلح بالكم هذا المنطق. وبعدين قال اذا مات فشيع جنازته. يا الله يبقى اذا شوف القصه ازاي, ان المسلم له حقوق عليك بس انت مش واخد بالك. فقضيه السلام دي حتى الاولاد بيعنفوا في الهاتف يقول لك السلام عليكم. ليه يا ابني؟ يبقى ده بتاع الناس المتخلفين الناس الرجعيين. يا عم والله اذا كانت الرجعية هكذا فاللهم احيني رجعيا وامتني رجعيا واحشرني في زمرة الرجعيين. يا رجل اتق الله, دي رجعية؟ كلمة السلام عليكم لغة اهل الجنة, شعار اهل الجنة, تحياتهم يوم يلقونه سلام. مبسوط انت شوية من شوية اللغات الاجنبية اللي تعلمتها, وما تعلم لغات بتستخدمها في الخير. تعالى ترجم لنا كده حديثين من صحيح البخاري نعطيهم للرجل الغربي يعني الالماني والفرنسي والنمساوي والاسباني وخبره والامريكي عنده عشان ربنا يكون سبب هداه, بدل انت بقى بس تترجم علينا, احنا عايزين تترجم للغير مش تترجم لنا, احنا فاهمين وخبره. فهي القضيه كده, ومن يفعل ذلك يلقى اثامه. هكذا الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل. فمن يفعل ذلك يفعل هذه الامور التي حددها رب العباد, خط الناس التي حرم الله الا بالحق, ومن قبل الشرك يتخذون مع الله الها اخر, وارتكاب الفواحش يرفع ثمن, يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. يا ستار يا رب, يعني والعياذ بالله. تخيل ان اكبر عذاب في النار والعياذ بالله انه العذاب اولا كله غرام يعني ملازم لنمره واحد. نمرة 2 العذاب ده ايه؟ قال العلماء ان يحجب العبد عن رؤية وجه الكريم سبحانه ده نوع من انواع العذاب. ربنا قال عن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. والثانية وجوه العذاب انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب هو عن رؤية وجه رب الارضان. والنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم سبحانه. يرون ربهم ايه بكرة وعشية. ليه؟ لانه في الدنيا طالع كتاب الله ورأى انوار الله في كتابه وانوار الله في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستبق وتابق ودخل على الخط وصنع وعمل بما في القرآن وعمل بما قرأ في القرآن واستنى بسنة الحديث صلى الله عليه وسلم. فاصبح مكشوف له القلب والبصيرة حتى يرى والبصر يوم القيامة حتى يرى وجه رب العباد سبحانه وتعالى. شوف النعيم نعيم الجنة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وتاني شيء الا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا يعني اللي دخل الجنة لا يتمنى ان ينتقل. احنا مهما نعمنا في الدنيا مهما النعيم الناس ايه الاولاد كل يوم طعام شكل وكل يوم ملبس شكل وكل سنة سيارة شكل ولكن ايه جمال للاولاد والبنات والكبار والصغار وكل في حالة زخم وكل حالة ملل وتمرد وضجر سبحانه. لكن اهل الجنة لا يبغون عنها حولا. ومن عظمة هذا النعيم ان ابواب الجنة مفتحة مفتحة لهم الابواب. ومن عذاب اهل النار عشان كي لا يهرب احد وهو لا يستطيع طبعا ان يهرب نارهم مؤصلة يعني مغلقة في عمد ممددة. عمين زي بالضبط ايه لما نعمل سور عالي كبير للاولاد في المدارس وباب وبواب وحراسة. ليه؟ لان من تعذيب الولد في عمليه التعليم عايز يهرب. والمصيبه ان في بعض المدارس طبع حواجز فوق السور طبع الزجاج واسلاك سائكه كان في اسره جوه والولد رغم ذلك عايز يهرب ايضا. الله الله الله ليه؟ يبقى اذا مش اكيد نعيم مش جوه ها؟ لكن نعيم اهل الجنه من يهرب ومن من يتركه مفتحه لهم الابواب. جهنم والعياذ بالله انها عليهم موصله. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له الاعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. لكن يستثنى من هؤلاء القوم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. احبتي في الله نلقاكم بعد الفاصل باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.